إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أنه لا تزكو النفوس بمثل توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو أصل دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لدعوة الخلق إلى عبادة الله وعدم الإشراك به شيئا، حتى تطهر قلوبهم وتزكو نفوسهم وتحسن أخلاقهم. وهذا هو، ومن أجل هذا خلق الله عز وجل الإنس والجن. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد الله ووحده وتوكل عليه وأناب إليه واستعان به زكت نفسه وحسنت أخلاقه. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هو ربها، خالقها ورازقها ومدبرها. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أمره بعبادة الخالق الرازق، لأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، كما أنه هو الخالق والرازق فيجب أن يكون هو المعبود بحق لا إله إلا هو. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مماثلا في أسمائه وصفاته. هذا استفهام والمراد به النفي، وهذا أبلغ في النفي، إذا جاء النفي بطريق الاستفهام فلا مماثل لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمعت هذه الآية الكريمة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن ليشقى العباد وإنما أنزله لسعادتهم في الدنيا والآخرة ولفوزهم بالمطالب العالية والمكاسب الغالية في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ففي هذه الآيات تقرير لربوبيته تبارك وتعالى ولألوهيته. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذا الإله الخالق الرازق العلي الأعلى الذي استولى على عرشه وعلى على خلقه، هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد وأن يتقرب إليه بكل أنواع العبادة حتى تزكو النفوس وتطمئن القلوب وترتاح. فمن عبد ربه وخشع له وأناب إليه أعطاه الله تبارك وتعالى سعادة الدنيا، سعادة الدنيا والآخرة. فمن أراد السعادة والفوز في الدنيا والآخرة فعليه بتوحيد الله عز وجل، عليه أن يحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وأن يلزم عبادة ربه وحده لا شريك له، وأن لا يتقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذلك في قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الظلم وأقبح القبائح وأخبث النجاسات الإشراك بالله تبارك وتعالى. فالذين يعطيهم الله جل وعلا الأمن هم الموحدون المخلصون الذين لا يشركون بالله شيئا. وقال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالعبد إذا عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحده توحيدا خالصا صادقا هرب إلى الله وفر إليه، لأنه يجد الأمن والإيمان، لأنه يجد الراحة والإطمئنان. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولهذا كان أفضل دعاء ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وأول ما يعرف في هذا الصراط توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى هذا الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء قبل هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قال العبد هذا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تبارك وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما روى الإمام مسلم في صحيحه. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى في علاه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تأمل في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. إياك، إذا قال العبد إياك ينبغي أن يشهد ربا عظيما كبيرا عاليا على خلقه مستويا على عرشه. إياك يناجي ويخاطب ربه الغفور الرحيم الرحمن الرحيم الكبير المتعال، يشهد أنه واقف بين يديه يدعوه ويتضرع إليه ويتذلل له. فما أعظمه من موقف. إياك نعبد، نعبد هذا حق الرب تبارك وتعالى، وداخل في معنى الألوهية، فالله عز وجل هو المألوه المعبود بحق، إياك نعبد فهذا حق الله، وإياك نستعين يستعين بربه يطلب منه الإعانة على مصالحه الدينية والدنيوية، وهذا داخل في معنى الربوبية. فجمعت هذه الآية الكريمة أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات في قولك إياك في قوله تعالى إياك، وتوحيد الألوهية في قول الله تعالى نعبد، وتوحيد الربوبية في قول الله عز وجل وإياك نستعين. وهذا يعني قوله تعالى إياك نستعين، هذا قسم العبد في قوله تبارك وتعالى بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فحق الله إياك نعبد، وقسم العبد إياك نستعين، والله تعالى يعين هذا العبد الصادق فيهديه صراطه المستقيم حتى يكون هذا العبد موحدا مخلصا مستعينا بالله متوكلا عليه. فأصل السعادة والطمأنينة في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، من جمع بينهما حصل له الأمن والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بينهما في القرآن، كما في قوله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، العبادة والتوكل. وكما في قوله تبارك وتعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وكما في قوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكما في قوله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، رواه مسلم في صحيحه. وهذا كثير في أدعيته عليه الصلاة والسلام، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. فالعبد إذا آمن بالله وأسلم وجهه له وتوكل عليه واستعان به وفوض أموره إليه رزقه الله تبارك وتعالى السعادة والأمن في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من عباده الموحدين المخلصين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن بداية الإصلاح والتزكية ونهايتهما إنما تكون بالتوحيد، بمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، بلزوم عبادته وحده لا شريك له، وبنبذ جميع أنواع الشرك. فمن فعل ذلك يكون قد زكى نفسه وأصلح قلبه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن أن يقوم ويدعو إلى الله جل وعلا وإلى توحيده، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، كبره أي عظمه بالتوحيد. والعبد إذا قال الله أكبر فينبغي أن يؤمن أنه لا أحد أكبر من الله، فالله أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأقدر من كل قادر. فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الأنبياء يقولون لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على الناس ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن حقق كلمة التوحيد علما وصدقا وحقا وعملا كان من المفلحين في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر حياته في مرضه الذي مات فيه والتحق فيه بالرفيق الأعلى، كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. يحذر عليه الصلاة والسلام أصحابه من الشرك وهو في مرض، يوشك أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فيحذر أصحابه من الشرك، يحذر من سنن اليهود والنصارى الذين عبدوا الأنبياء وعبدوا القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فنهاية التزكية والإصلاح تكون بالتوحيد. يحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك حتى لا يقع الناس في ذلك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا عاش أصحابه على التوحيد ونشروا التوحيد. فهل من رجوع إلى هذه الدعوة المباركة؟ فيجب عليك أخي المسلم أن تهجر وتترك كل أنواع الشرك، ومن ذلك عبادة القبور والتقرب إلى الموتى بالذبائح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن عاش على التوحيد وعرف التوحيد وحقق التوحيد ثبته الله عز وجل عليه عند الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعليك أخي أن تكون لك عناية فائقة في كل وقت وحين في تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، حتى تحصل لك الزكاة الحقيقية، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع والاجتهاد في العمل الصالح. تأمل في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل عظيم ضربه الله تبارك وتعالى للناس: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. مثل الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، بشجرة طيبة لا أصل ولا فرع ولا ثمار. والشجرة لا تكون شجرة حقيقية نافعة للعباد والبلاد إلا إذا كان لها أصل وكان لها فرع وكانت لها ثمار ينتفع بها الناس. كذلك هذه الكلمة فأصلها في قلب المؤمن علما واعتقادا وإيمانا وصدقا وإخلاصا، لا يقول بلسان لا إله إلا الله وهو يشرك بالله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير الكعبة ويدعو الموتى ويتقرب إليهم بالذبائح والنذور، هذا كاذب في قوله لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلماذا تعبد الميت وتدعوه وتتقرب إليه وتذبح له وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هل يسمع كلامك؟ هل يستجيب دعاءك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ميت هو الذي يحتاج أن تدعو له وأن تطلب الله أن يغفر له. فهذا أصل الكلمة الطيبة في قلب العبد المؤمن. أما فرعها الأعمال الصالحة التي أمر بها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، الأعمال الخالصة لوجه الله الموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثمارها الصفات الحميدة والأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة، يظهر ذلك على لسان العبد وجوارحه ومعاملاته. إذا كانت هذه الكلمة مؤصلة في قلبه يشهد لها الأعمال الصالحة تظهر الأخلاق والصفات والمعاملات الطيبة الحسنة تظهر على لسان العبد وجوارحه ومعاملاته. فعليك أن تحقق هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا. والأعمال إذا كانت مبنية على هذه الكلمة الطيبة كانت صحيحة ونافعة بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا كانت قائمة على هذا الأساس كانت دعوة مباركة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه دعوة الحق كما قال الله عز وجل له دعوة الحق، قال غير واحد من الصحابة هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد دعوة الحق. فما بال أقوام يتركون الدعوة إلى هذا الأصل العظيم الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ويبتدعون أشياء أخرى يدعون إليها فيتركون الدعوة إلى التوحيد وإلى تعليم الناس التوحيد وإلى نبذ الشرك بالله تبارك وتعالى، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. فمن ترك هذا الأصل يكون قد ضل السبيل وخالف الدليل وخالف دعوة الأنبياء والمرسلين واتبع غير سبيل المؤمنين. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأما له أن يكون موفقا في دعوته، وقد قال الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. عليك بالعناية بالأساس قبل أن ترفع البناء. ويقول ابن القيم رحمه الله العارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا، ونعوذ به تبارك وتعالى من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،